بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام الحدود، وفي ما يتعلق خاصة بحكم شارب الخمر. وقد بدأنا بما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت حد شارب الخمر، ورأينا أن هناك روايات متعددة من فعله صلى الله عليه وسلم، من أنه كان يأمر بجلب شارب الخمر أو بضربه على صور متعددة، ويقدرها الصحابة الرواة لهذه الأخبار بأربعين جلدة. وورد في روايات أخرى أنه عليه الصلاة والسلام أمر بضرب الشارب بأربعين جلدة بالجريد أو بجريدتين، وفهم منه بعض أهل العلم أنه 80 جلدة، أن الضرب 40 بجريدتين 80 جلدة. ورأينا أن بعض أهل العلم يقول أن هناك إجماع حصل على تقدير حد شارب الخمر ب80، لما روي أن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه جمع الناس في خلافته فاستشارهم، فأشار عليه بعضهم كبارهم، بعض كبارهم كعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف، أنه يجلد 80 جلدة أقل الحدود. وبعض أهل العلم تمسك بالروايات الواردة المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أنه في حدود 40 ولا ينقص عن 40، ولكن الذي أظهر والذي عليه يعني أكثر الأدلة وأظهرها أنه يحد أقل الحدود المنصوص عليها، وهو حد القذف 80 جلدة. ولهذا الاختلاف في تقدير حد شارب الخمر أنه 40 أو 80، إذا حد 80 لسبب هذا الاختلاف، وأنه تقدير واجتهاد ظاهره أو نصه دليله من السنة واضحة أو ظاهرة، ولكن ليس نصا في التحديد ب80. بسبب هذا الاختلاف ورد عن بعض الصحابة أنه كان يقول يعني عن علي، وهذا الذي سنسمعه الآن، ثم سيأتينا بعض الأحكام الأخرى. الشيخ يذكر حديثا أو أثرا عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، يعني دفعت ديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه، متفق عليه، لاحظ كلمة لم يسنه، يعني لم يجعل له قدرا محددا، هذا معناه، وإلا فسنة الجلد وحد شارب الخمر ثابتة بروايات متعددة، وإنما المقصود لم يقدر فيه قدرا محددا نصا من قوله عليه الصلاة والسلام، وإلا ففعله كما رأينا أنه أمر بجلده 40 جلدة بجريدتين، وهذا فيه دلالة على أنه 80، يعني ممكن يفهم منه 80. وفي روايات أنه كان يأمر بضربه بالجريد والنعال والأيدي إلى غير ذلك. من حيث ثبوت الحد فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم العقوبة، وإنما خلاف في مقدارها، في مقدارها هل 40 أو 80، وظاهر بعض النصوص تدل على أنها 80، وإجماع الصحابة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أنها 80، كما يقول بعض أهل العلم أن ذلك إجماعا، وبعضهم يخالف كونه إجماع. بسبب هذا يقول الإمام علي رضي الله عنه: لو ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت بسبب ذلك الحد وأجد في نفسي، يقول أن هذا حد وموته بسبب الحد، هذا قضاؤه وقدره، وهو الذي أوجب على نفسه ذلك، والحد منصوص عليه، إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه، يعني لم يقدر فيه قدرا معينا. الحديث متفق عليه، ولأبي داود وابن ماجه وقال فيه، يعني أبي داود وابن ماجه قال في هذه الرواية لم يسن فيه شيئا يعني مقدرا، إنما قلناه يعني قدرناه نحن يعني الصحابة. قلت الشيخ المجد بن تيمية قلت ومعنى لم يسن لم يعني لم يقدر ويؤكده بلفظ ونطق، بلفظه ونطق، هذا معنى لم يسن يعني لم يقدره صلى الله عليه وسلم ويوقته، يوقته يعني يحدده بلفظه عليه الصلاة والسلام وبنصه، وإنما يعني أخذ ذلك من فعله بأمره عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث وحديث آخر سنسمعه بعد قليل عن السائب حديث ابن مسعود سيأتينا في الباب الثاني أنه يعني سيأتي فيه هل يجوز أو مسألة إذا هلك المقام عليه الحد أو الذي يعني وجب عليه التعزير وأمر بتعزيره الحاكم، طبعا غالبا ما يكون القاضي بأمر الحاكم لأن الولاية العامة لولي أمر المسلمين ويتولاه القاضي، وكان هذه يعني شيء للتذكير الطلبة، وهو معلوم أن في عهد الخلفاء الراشدين قبلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتولى الولاية العامة والقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين بعد الخلفاء من بعده كانوا يتولون الولاية العامة والقضاء ويولون قضاة أيضا، وفيما بعد أصبح ولاية القضاء ولاية من الولايات التي يموت أو التي يعلقها ولي أمر المسلمين بعدد من القضاة لانتشار السلطة في البلاد متعددة، ولا يمكن للخليفة أو لرئيس البلد أو لأمير الوالي الأعظم أن يحيط بالقضاء في جميع المناطق أو جميع الاتجاهات أو الأماكن. فإذا فالقاضي نائب عن الوالي ولي أمر المسلمين، فإذا حكم بحد أو بتعزير على أحد ثم مات هذا الذي أقيم عليه الحد أو التعزير، ما الحكم؟ هل يضمنه الحاكم الذي حكم أو لا يضمنه؟ في الحد قول وفي التعزير قول سنراه الآن. نعم، حديث آخر يرويه أبو سعيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلد يعني في الشرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر بنعلين 40 40 نعم 40، فلما كان زمن عمر جعل بدل كل الحديث يقول جلد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر بنعلين 40، فلما كان زمن عمر جعل بدل كل نعل سوفا فأصبحت كم 80. إذن فاجتهاد عمر صح أنه اجتهاد يعني وليس الأخذ بالنص، وإجماع الصحابة معه إشارة أو مشهورة عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب أنه يكون 80 لم يكن مجرد استنباط فقهي ذهني فكري من أنفسهم، وإنما هو أخذ بنصوص. هذا يقول كان يجلد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يضرب جلد سماه جلد، جلد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر بنعلين 40، وهناك جلد بجريدتين 40، إذا فلم يكن بجنبنا علينا أو بجريدة من 40 يكون العدد 80، لو كان بصوت أو بصوتين 40 يكون أيضا 80. فهم فهموا من نص من ظاهر الأحاديث أنه يكون 80. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال لعثمان العفار رضي الله عنه قد أكثر الناس في الوليد يعني الوليد بن أبي معيط الذي كان اشتهر أو ذكر يعني أكثر أنه كان يتناول الخمر وكان أيضا واليا من ولاد عثمان، فقال سنأخذ منه الحظ، هو الخليفة عثمان رضي الله عنه، سنأخذ منه ولو كان واليا ولو كان نأخذ منه الحظ ونقيم عليه شرع الله، وقال سنأخذ منه الحظ إن شاء الله تعالى. ثم دعا أمير المؤمنين عليا فأمره أن يجلده فجلده 80. هذه الرواية هنا فيها 80، الرواية التي معنا مرت بالأمس أن عثمان أمر عليا رضي الله عنه أن يجلده الوليد نفسه في هذه القصة، فأمر علي بن الحسن فأبى تنع، وأمر عبد الله بن جعفر فجلده 40، رواية الأولى 40 وهنا 80، يقول في رواية عنه 40 هذه التي سمعناها بالأمس، ويتوجه الجمع بينهما. فما فرق بين 40 و80 وهي قصة واحدة؟ يقول الشيخ المجد بن تيمية مجامع كتاب ملتقى الأخبار يقول يتوجه الجمع بينهما لما بينهما من ظاهر التعارض بما رواه أبو جعفر الباقر أبو جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي بن زين العابدين أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب جند الوليد بسوف له طرفان الأربعين. وإذا كان جلده بسوف له طرفان إذن فالرواية الثانية التي تقول 80 صحيحة لا تتعارض مع الرواية التي تقول 40. وهذه الرواية التي فيها 40 يعني سوف له طرفان رواها الشافعي في مسنده، فلا تعارض بين الروايات في عن علي أو عن فعل علي رضي الله عنه في عهد عثمان. وعن أبي سعيد قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل نشوان، نشوان يعني سكران، فقال إني لم أشرب، هذا الذي جاء به سكران أنكر، قال إني لم أشرب خمرا وإنما شربت زبيبا وتمرا في دباء. زبيب وتمر نبذه وضعه في دباء، والدباء اللي هو وعاء، الدباء معروف اللي هو ترع كبير يجعل فيه مثل هذا، يعني ينبت فيه في الماء في ناول ثم يوضع فيه زبيب وحده أو زبيب وتمر أو كذا إلى آخره، وترك فترة. النبي سيأتينا في باب الأشربة تفاصيل ما يجوز منها وما لا يجوز، لكن قبل أن يعني يشتد بالزبد أو قبل 3 أيام لا بأس الإنسان ينبت، يعني يضع تمرا أو زبيبا أو شيئا من حلو في الماء ويأخذه يشرب منه قبل 3 أيام، وكان يفعل يصنع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد 3 أيام فيخشى أنه يتخمر، فكان يتركه صلى الله عليه وسلم، وإذا ظهرت فيه بوادر السكر لا يجوز شربه أبدا. هذا الرجل يقول ما شربت خمر التي هي عصير العنب المشتد الذي يقبل بالزبد أو خمرا يعني ذاك الذي يسكر، إنما يقول هناك شيء زبيب وتمر جمعهما في وعاء واحد من الدباء، والوعاء من الدباء قد يأتينا سيأتينا الحديث بعد قليل مذكوره من الأشياء التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبه فيها، لأنه فيه نوع من الحرارة ومن الكتم بما فيه، فيسرع التخمر إلى ما فيه فيجعله خمرا. فوضعت تمرا وزبيب وتركه فترة ثم شرب منه ظنا منه أنه خمر، هكذا أنه ليس بخمر، هكذا اعتذر أو هكذا يعني برر لنفسه، قال إنما شربت زبيبا وتمرا في دباء، يعني في وعاء من الدباء. فقال فأمر به، يعني صلى الله عليه وسلم أمر به، فنهز بالأيدي وخفق بالنعال. نهز بالأيدي يعني دفع، زي ما يعني النهز هو الدفع، المقصود به أنه يعني ضرب بالأيدي أو على طريقة الدفع، يعني نهز بالأيدي وخفق والخفق ضرب بالنعال. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الدباء، يعني عن الانتباذ في الدباء، أن يضع يعني شيئا من الزبيب أو التمر أو كذا في الدباء، لأنه كما قلنا يسرع إليه التخمر. ونهى عن الزبيب والتمر، يعني نهى عن جمع الزبيب والتمر في النبيذ، إذا أراد أن يعطي على شيئا ليحلي به الماء يضع زبيبا وحده أو تمرا وحده بشروطه كما قلنا قبل 3 أيام. ونهى عن الزبيب والتمر يعني أن يخلط. الحديث هذا رواه الإمام أحمد رضي الله رحمه الله تعالى ورضي عن أئمة المسلمين جميعا. وعن السائب بن يزيد أن عمر، طبعا هذا الحديث فيه من حيث الأحكام أنه من وجد منه علامات السكر وعلم الحاكم والوالي أو القاضي منه ذلك أو عرف منه ذلك يجوز له بهذا، فيه إشارة إلى أنه قوله أمر به أو أمر به فنهز بالأيدي وخفق بالنعال ولم يذكر حدا معينا، لم يذكر مقدارا معينا، فهل هذا نوع من التعزير أو هو الحد؟ فإذا كان الحد فمعنى ذلك أنه يجوز للحاكم أو للقاضي أن يقيم الحد بعلمه، أن يحكم بعلمه هذا أو بما ظهر له من غير إقامة بينة، أن الرجل هذا جاء به وما شهدوا أنه قالوا يعني مجرد أن لم يشهد عليه أحد أنه شرب، إنما جاء به سكران أو في حال سكر، فسأله قال ما شربت خمر ولكن شربت كذا وفيه علامات السكر، فأمر بتأديبه بهذا التأديب، هل هو تعزير أو هو حد؟ هذا الحديث فيه احتمال لهذا وذاك. عن السائب بن يزيد أن عمر رضي الله عنه خرج عليهم، يعني على جماعة من التابعين أو من الصحابة في مجلس، فقال إني وجدت من فلان ريحي أو ريح شراب، أحد الناس وجدت من فلان لحشرة لرائحة شراب مسكر، فزعم أنه شرب الطلاء، والطلاء نوع من الخمر يقول من أجودها كما في عصره. الشيخ هنا في تعريف الطلاء يقول الطلاء هو الخمر اللذيذة على ما في القاموس، على ما في القاموس، إذن هو نوع من الخمر. قال فزعم أنه شرب الطلاء. ثم يقول عمر رضي الله عنه وإني سائل عما شرب، ماذا منعه؟ فإن كان مسكرا جلدته، فجلده عمر الحد تاما، فجلده عمر الحد تاما. طبعا قال وإني سائل عما شربه إن كان مسكرا، سأل كأنه سأل، لابد جلالة الحديث أنه سأل، فقيل إن النوع الذي شربه من النوع المسكر فجلده. هذا فيه دلالة أيضا على أن للحاكم أن يحكم بمجرد حاكم بعلمه، أو يحكم بوجود القرينة على الشرب أو تحتاج إلى بينة. سنسمع التفاصيل بعد قليل، لكن ظاهر الحديث أن عمر فعل ذلك، وأنه اكتفى بمجرد وجود هذه الرائحة في فمي أو في لدى ذلك الرجل. وعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في شارب الخمر قال، هذا الذي أشرنا إليه من قبل، قال إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترع، وعلى المفتري 80 جلدة. رواه الدارقطني ومالك بمعناه. وعن ابن شهاب قال في مسألة حد الرقيق أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر جلدوا عبيدهم نصف الحد في الخمر. رواه مالك في الموطأ. هذه الأحاديث رأينا وعرفنا بعض يعني أحكامها، لكن شيخنا يقول حديث أبي سعيد الثاني الذي يقول فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بنشوان إلى آخره، أصله في صحيح البخاري، وأخرج الشيخان عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبت التمر والزبيب جميعا. قلنا النبت يعني الطرح، طرح الشيء في الوعاء، والنبيذ هذا مصطلحا كان عند أهل العربية أنه إذا وضع في الماء تمر أو رطب أو زبيب أو كذا هذا يسمى وترك ليحل الماء يسمى نبيذا، ما يعني طبعا سيتغير طعمه بحلاوة الشيء الذي فيه، سمى نبيذا، يجوز شربه دون 3 أيام، ما بعد 3 أيام ورد النهي عنه، إذا أسكر فهو حرام. نعم، فنهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا يعني معا، وأن ينبذ الرطب والبسر جميعا، لأن باختلافهما يسرع تخمرهما، فيظن الإنسان أنهما ما يزالان على وضعهما السابق مع أنه تغير حالهما. وأخرج نحوه مسلم عن أبي هريرة بن عمر بن عباس، واتفق عليه من حديث أبي قتادة بلغ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب، ولينبت كل منهما على حدة، ينبت كل منهما إذا أراد أن يحلي معه فليجع مع التمر وحده والزبيب وحده والتمر وحده. والنهي عن الانتباد في الدباء، الشيخ الشارح يقول النهي عن الانتباد في الدباء، الدباء كما قلنا نوع من القرع. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس، وفد عبد القيس من وفود جزيرة العرب في جنوب الجزيرة جنوب شرقها، لما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمل وفود أتوا مسلمين إلى آخر ما هو معروف في القصة، ومن ضمن ذلك أنهم سألوه عن أشياء ويعني من أحكام الشرع، ومن ذلك أمرهم بشيء ونهاهم عن شيء. مما نهاهم عنه هنا قال لوفد عبد القيس أنهاكم عن الدباء، عن الدباء يعني إيش الاستقاء فيه، يعني وضع النبيذ فيه أو كذا، والحنكم والنقير والمقير، أربعة أشياء الدباء والحنكم والنقير والمقير، ما هي هذه؟ أوعية، هذه أسماء لأوعية كانوا يضعون فيها يعني النبيذ أو يضعون فيها ما يشربونه، فنهى عن ذلك. ليه؟ لماذا نهى عن ذلك؟ قالوا أخرج نحوه الشيخان من حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس، ولهما أيضا الشيخين عن أيضا عن أنس نهى عن الدباء والمزفت، نوع أيضا من الأوعية. وللبخاري عن ابن أبي أوفى نهى عن المزفت والحنتم والنقير ولهما كل ذلك الشيخين البخاري ومسلم عن علي في النهي عن الدباء والمزفت، ولعائشة عند مسلم نهى وفد عبد القيس أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم. الدباء قلنا هو القرع، والحنتم هو الجرار الخضر، نوع من الجرار والجرة، جرار جمع جرة، والجرة يعني وعاء يعمل عادة يعني من الخزف أو من الكذا، يعني نوع مخصوص يومئذ معروف، ويزال عمل الجرار إلى الآن يعني من من الطين ونحوه. قال والنقير هو أصل الجذع، جذع الشجرة ينقر فيضع يعني ينحت يعني ويكون من يكون منه وعاء ويتخذ منه الإناء. والمزفت هو المطلي بالزفت، وعاء مطلي بالزفت، طبعا إذا طلي بالزفت يعني اشتد وتكون فيه حرارة ويزيد أثره على ما فيه. والمقير هو المطلي بالقار، المقير هو، ولاحظ هذه كلها يجمعها أنها أوعية يسرع فيها تخلل أو تخمر ما فيها، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فيها لأنها يعني تؤثر على ما فيها فتسرع أو تعجل به تخمره، فيظنه الشارب ما يزال على وضعه وهو قد تحول إلى الخمر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم، يبقى قوله قول علي رضي الله عنه لو مات وديته، يقول لو أن ما كنت ليقيم حدا على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئا إلا شارب الخمر لو مات، فإنه لو مات وديته. الشيخ يذكر هنا مسألة أعم، وهي أنه هل كما عشرنا، هل إذا مات المحدود بالحد يديه أو يضمنه الحاكم القاضي الذي حكم به أو يضمن في بيت المال أو لا، هذا بالنسبة للحد، وكذلك بالنسبة للتعزير ما الحكم في هذا الحال. يقول لو مات وديه، في هذا الحديث دليل على أنه إذا مات رجل بحد من الحدود لم يلزم الإمام، إمام له الوالي العام يعني، ولا نائبه يعني من يوكله في إقامة الحدود، لا يلزمه الأرش ولا القصاص إلا حد الشرب، هذا في أثر علي، إلا حد الشرب، لأنه كما قلنا إذا أقيم 80 أقيم 80 واختلف في هل هو 8 أو 40، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وذكر عددا من علماء الزيدية الشيخ كما ينقل عن بعضهم إلى أنه لا شيء في من مات بحد أو قصاص مطلقة، لا شيء في من مات بحد أو قصاص مطلقة، يعني إذا حكم الحاكم القاضي أو الوالي العام أو كذا بحد على أحد أو بقصاص في الأطراف، قصاص الأطراف الله سبحانه وتعالى يبرو كتبنا عليه فيها النفس بنفس وإيش والعين بالعين والسن والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، الآية وجرح القصاص، إذن قصاص في الأطراف في أحد الأطراف فسار هذا القصاص فمات، طبعا هو أقام عليه الحد القصاص في يعني في طرف من الأطراف، قطع يده وقطع يده، خلع سنه فخلع سنه إلى آخره، فمات بسبب هذا القصاص، هل يلزم الحاكم أو الوالي بشيء؟ يقول هؤلاء العلماء كما ذكر الشيخ عنهم أنه لا يلزم، لأنه فعل ما يجوز له فعله، بل ما يجب عليه فعله وهو إقامة القصاص وكذلك الحدود، جلده يعني 80 في القتل أو 80 في السكر أو 100 جلدة في الزنا أو نحو ذلك، قال في الحدود والقصاص إذا أداها على الوجه الظاهر المشروع ولم يتجاوز فيها ولم يفرط في إقامتها ولا في إثباتها، أداها على حق ما يعني لم يفرط في إثباتها بل لم يقيمها حتى ثبتت لديه بالطريق الشرعي المعلوم، وأداها على الوجه المشروع الذي لم يتجاوز فيه، فعندئذ لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه أدى ما يجب عليه أداؤه فلا يتحمل ما وراءه. وبعض أهل العلم وهؤلاء الذين قالوا لا شيء عليه من غير فرق بين حد الشرب وغيره، وحكى النووي الإجماع على ذلك، ولكن الشيخ العديد يقول أن فيه نظر، فإن أبا حنيفة وابن أبي ليلى يقول تجب الدية، ولهم رأي في هذا يعني في مسألة مطلقة، قالوا في الحدود وكذا تجب الدية، لماذا؟ قالوا لأن المقصود هو إذا إقامة الحد وأداء وإقامة القصاص، لكن ظهر أن هناك تجاوز، وما دام هناك تجاوز فهذا يدخل في ضمن الخطأ، قتل الخطأ إذا مات فكأنه وما قصد قتله إذا فكأنه قتله خطأ فتجب فيه الدية. لكن على أي حال هذه مسألة خلافية، جمهور أهل العلم بل يقول أنه فيه إجماع على أنه لا شيء عليه. لكن من مات بسبب التعزير، الحدود والقصاص أمرها ظاهر، فيه خلاف لبعض أهل العلم كما نسب إلى أبي حنيفة، ولكن الأكثر جمهور أهل العلم أنه لا شيء على من أقامها على وجهها، لا شيء عليه. إذا في التعزير، والتعزير عقوبة غير مقدرة، تعزيه هذا اللفظ الذي يقال التعزير عقوبة على معصية، عقوبة غير مقدرة على معصية من المعاصي التي نهي عنها شرعا، طبعا غير الحدود. الحدود كما قلنا هي خمسة، وما عداها فالعقوبات فيها تعزيرية. إذا رأى أو حكم الحاكم القاضي أو الوالي أو يعني مسؤول يعني الإمام الأعظم في الدولة بحكم على شخص بتعزير لجريمة ارتكبها ويستحق التعزير عليه، عزل. إذا عزل بالتعزير الذي رآه وقدره، لأن التعزير هو يعني مرده إلى الحاكم تقديره، يعني سيأتينا ما مقداره، هل يزيد عن 10 أصوات، هل كذا إلى آخره، في خلاف رأى أن يعزر تعزيرا معين، طبعا التعزير بجلد أو نحو ذلك أو حتى حبس، لأنه قد يحصل بسبب الحبس وفاة، يعني ربما يحبسه فيحصل بسبب الحبس وفاة. إذا عزره بعقوبة تعزيرية رأى أنها مناسبة لجرمه الذي ارتكبه فمات بسبب ذلك التعزير، فما الحكم؟ يقول: أما من مات بالتعزير فذهب الجمهور إلى أنه يضمنه الإمام، يضمنه الإمام يعني الخليفة أو رئيس الدولة. وذهبت ينقل عن بعض الفرق الهادوية إلى أنه لا شيء فيه كالحد، وحكى النووي عن الجمهور من العلماء أنه لا ضمان فيه في من مات بتعزير، لا على الإمام ولا على عاقلته ولا في بيت المال. وحكي عن الشافعي أنه يضمنه الإمام ويكون على عاقلته. فيه نوع خلاف، والسبب أن التعزير كما قلنا عقوبة غير مقدرة، وبما أنها عقوبة غير مقدرة يجوز للحاكم أن يحكم بها، لكن إذا تجاوز أثرها الحد المطلوب وهو التأديب فمات، ولا تجاوز بمعنى أنه يعني فرط في مقدار التعزير فزاد فوضعه في غير محله، زاد منه أو وضعه في غير محله أو كذا، لا، وإنما عزره بما اجتهد فيه أنه يستحق، ثم حصل أنه مات بسبب ذلك التعزير. قال بعض أهل العلم: هنا يجب عليه على ولي أمر المؤمنين أو في بيت مال المسلمين أو على القاضي الذي حكم، يعني لكن أصح أن القاضي ليس عليه ولا ولي أمر المسلمين، ربما يكون إن كان هناك يعني يتميل النفس إليه أنه تكون ديته في بيت مال المسلمين، لأن هذا الحاكم الذي حكم أو القاضي الذي قضى أو الوالي إنما لم يفرق، نعم هو هذا مشروط سواء في الحد أو في التعزير، لم يفرق، لم يتجاوز الحد فيما شرع له ووجب عليه، إنما حصلت الوفاة بسبب ذلك. فهو في الحقيقة بالنسبة للتعزير يتبين أن المعزر إذا مات بسبب التعزير تبين أن اجتهاد هذا المجتهد كان قد تجاوز الحد قليلا، لأنه يعني في الظاهر، يعني في الظاهر يشبه، يعني شبهة أنه تجاوز فيه الحد إلى المقدار الذي جعله يؤثر فيه فيموت. من هنا يكون هذا الفعل مثل الفعل الخطأ تجب فيه الدية. هذا وجه نظر أو وجهة نظر القائلين بأنه يجب عليه أو يلزمه الضمان. والآخرون يقولون هو قد اجتهد، وإذا توافرت شروط إقامة التعزير، يعني الحكم بالتعزير وشروط تنفيذه الشرعية، ولم يتجاوز فيه ولم يفرط فيه فلا شيء عليه، وإن كان الدم هذا الإنسان المسلم الذي عزر فمات لا ينبغي أن يهدر، لأنه لا يهدر دم المسلم، بل لا بد من مقابل الدم، إما قصاص أو دية، وهنا لا تجب فيه إلا الدية. نعم، مسألة قوله لم يسنه، رأينا أن المراد بالسنة هي العادة المعروفة في المجتمع يومئذ. مسألة أخرى وردت الأدوية يا شيخ، ما مذهبه؟ هو فرقة من الزيدية. شارب الخمر. نحن الآن كلامنا كله في المسكر يعني الخمر ليس في المخدرات. لماذا؟ المخدرات التي ظهرت وانتشرت في زماننا هذا كانت موجودة بقدر قليل يستعملها الناس يعني بقدر قليل، ولهذا لم تشتهر وتعرف بين لا سيما في المجتمعات الإسلامية إلا في القرن السادس أو السابع الهجري، وسميت الحشيشة ولها أهل العلم فيها كلام كبير يعني، ومنهم من ألحقها بالخمر ومنهم من قال كذا إلى آخره. الآن بالعلوم الحديثة والاكتشافات وكذا تبين أنها أشد ضررا من الخمر، أشد ضررا كثير كثير. ولا يعني هذا أن الشرع أو أن الشريعة يعني كانت غائبة عنها ولم تعطيها حكم، لا أعطتها حكم، أعطتها حكم، وهو ليس حكم الخمر. الحشيشة هذه أو المخدرات هذه ليس لا حكمها ليس هو حكم الخمر، إنما حكمها حكم